Bismillahirrahmanirrahim. طيب من ناحية تفسير عبد الرزاق يضاف تفسير الثوري تفسير سفيان الثوري يضاف إلى هذا مطبوع لكنه لم يوجد كاملا من رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان رواية أبي حذيفة فيها كلام وأما تفسير يحيى بن سلام ففيه خلاف في نسبته سيأتي معنا اليوم هذا ضفه يا أبا تفسير الثوري تضيفه تمام تواصلت مع الشيخ اليوم قال لم نستوعب قال السابع كتب التفسير بالمأثور وهي الكتب التي يعتمد مصنفوها في تفسيرهم على الحديث والأثر وقد يذكر الآيات التي تتعلق بالآية التي تفسرها يعني قد يذكرون أشياء أخرى في النحو وفي البلاغة وفي الفقه ونحو ذلك قال واحد تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين هكذا ضبطه الذهبي وهو من شيوخ أبي عمرو الداني وهو مالكي سلفي العقيدة سألوه لماذا سميتم بهذا الاسم النسبة هذه زمنين قال هبت أن أسأل أبي ما سأل أباه يهابه كان يهاب أباه فما سأله أو قال كنت أهاب أبي فما سألته قد تحصل من الهيبة بين الولد والأب نحن ننصح الأب أنه يحنو على ولده ويجمع بين الهيبة والقرب منه لأن يعني بعض الأحيان ينفر الولد إذا رأى أباه ما يستطيع الولد أن يتفاهم مع أبيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله وتفسيره مختصر من تفسير يحيى بن سلام كما في مقدمته وفي ترجمته أيضا تفسيره جيد لكنه ليس بموسع مطبوع تفسيره جيد لكنه ليس بموسع مطبوع القرآن كاملا ربما فاته بعض الآيات الثاني تفسير الماوردي اسمه النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري الإمام الشافعي ومن أئمة الشافعية والماوردي فيه اعتزال قال الحافظ الذهبي في الميزان معتزلي وابن حجر بدأ يدافع عنه لكنه في آخر كلامه ذكر أن عن ابن الصلاح أنه يذكر بعض الأشياء وما يصرح بمنهج الاعتزال، فيحتاج إلى حذر، يختار مذاهبهم ويتخفى بذلك، يحتاج إلى حذر. الثالث تفسير الحسين بن مسعود البغوي المسمى معالم التنزيل، وهو عبارة عن مختصر عن كتاب تفسير الثعلبي، إلا أنه حذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وأشياء أخرى كما في مجموع الفتاوى، وإنما يسند فيه القليل وبقيته ليس مسندا. الواو زائدة، احذفوا الواو، اكتبها، وهذا تفسير جيد شهره الشيخ أبو بلال حفظه الله تعالى بتدريسي له، حتى بعض الأخوة يقول لي كنا غافلين عن هذا التفسير، تفسير جيد. الرابع زاد المسير لأبي الفرج بن الجوزي، وهو كتاب يعتني في تفسير الآية بالآثار وسوق الخلاف بها وذكر الأقوال. أما عقيدة ابن الجوزي فهو معروف بعقيدة الأشاعرة، بعقيدة الأشعرية وتعصبه لها، وتتلمذ على بعض المعتزلة، فلا يؤمن أن يكون أيضا فيه اعتزال. يذكر بعضهم في تفسيره من مشايخه، وإلا تفسيره جيد، لكن هذا الذي زهد الناس في تفسيره، ذكر الأشاعرة وعقيدة الأشاعرة وهكذا الاعتماد على بعض المعتزلة. وأيضا يحتاج إلى تتبعه في الآثار، لأنه ما يذكر ألفاظ السلف، قتادة ومجاهد وعكرمة وابن عباس قبل ذلك، تجده قال به كذا وقال به كذا، يحتاج إلى تتبع. هذا لو تتبع فيه لكان جيدا. خرج الطبعة الضافي 7 مجلدات، لكن كنا نظن أن فيها تتبع، لكن ما تتبع. والطبعة الموجودة 4 مجلدات فيها تحقيق لا بأس به من ناحية الأحاديث، لا بأس. أما الآثار ما يتكلم على الآثار، يتكلم على الأحاديث وأسباب النزول، والعقيدة ما يتكلم عنها. الظاهر ما هو، والله أعلم هل هو سلفي، هو ظن ما هو سلفي. وتعصبه لها وضعفه في الحديث، بل وسخريته من أهل الحديث، فالله المستعان. وابن الجوزي من العلماء الجامعين الذين ألفوا كثيرا كالسيوطي، لكن ما حققوا في تأليفاتهم ليس مثل البيهقي. البيهقي وإن كانت مؤلفاته دونهم، لكنه يحقق وينظر ويضبط. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا إلى هنا.